لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. وقال حميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم لا يزق في القبلة إلا ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا غدة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدل بالسجود ولا يضبط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فلا فإنه ينادي ربه. باب الإبراد بالطهن من شدة الحر. حدثنا أيوب عن مسلم بن سليمان قال حدثنا أبو بكر قال سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا رجلان بن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع عن مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا جبة عن المهاجر بن أبي الحنم بن هاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد وقال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيه جهنم فإن اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى رأينا فهي فيئة تلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزور عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. وشكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكر بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمارير. وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا النار فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالطهر من سبان. حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا جمعة قال حدثنا مهاجر بن أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن المنظور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيأتلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيه جهنم فإن اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من هاجر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ابو اليمان حكم بن رافع الحلمسي شيخ البخاري ذهب الى مالك رضي الله تعالى عنه فوجد على بابه ناس حجاب والستر والقنبات والدنيا والمصائب هذه فقال هذا ليس من داد العلماء رجع ثم ندب. وهذا روى عنه البخاري 276 حديثا. نعم. قال قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الشهاده فذكر النبي امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فاكثر الناس من البكاء واكثر ان يقول سالوني. فقام عبد الله بن حذافه السامي فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول سالوني. فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربنا الإسلام دين النبي محمد وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار وآلفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي الزناد عن أبي بردة عن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ بها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال بالمغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثبت الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال ثبت الليل. حدثنا محمد بن علي المقادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك قال كنا إذا صلينا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضحائر فجلدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قارين في حجرتها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن أبي أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس ولم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن الليث وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم تأذن يضار فيه من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس فعاليات في حجرتي لم يضار البيه بعده. وقال مالك وحب سعيد وشعيب بن أبي حفصة والشمس مطبق والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقالل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن هشام سيئة بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي مرثة الأجنبي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الأجير التي تدعونها الأولى حين تنحر الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله بأقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونا على تمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. وحدثنا عبد الله المسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بشار بن حنيف عن قال سمعت أبا أمامة يقول صلي لنا عمر بن عبد العزيز الدور ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا أم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. باب وقت العصر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والعصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الداعم الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحوه. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شهاب بن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الداهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. باب اثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما اوتر اهله وماله. قال ابو عبد الله يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت له مالا. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي قلابه عن ابي المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. باب فرض صلاه العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل ظهور الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يرون الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرم الشمس فليتم صلاته واذا ادرك سجده من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا حفوطوا قراطا قراطا ثم اوتي اهل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا قراطا قراطا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قراطين قراطين فقال اهل الكتابين اي ربنا اعطيت هؤلاء القراطين قراطين اعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا اكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو بطني اوتيه من نشاء. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامه عن كريم عن ابي ورده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا من الليل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجه لنا الى اجلك ما استاجر اخرين فقالت لي أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب المولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لنصيب مواقع نبله. وحدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي قال قادم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالآجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع وأجل وإذا رآهم أبطأ وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغرس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم هذا الثلاثي الرابع. نعم. حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاول اذا توارد بالحجاب. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. باب من كان يعني قال للمغرب العشاء. حدثنا ابو معلم قال هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث يعني الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والأعراب تقولوا إلى العشاء. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآها ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة على المنافقين العشاء والعشاء والفجر. وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقال أن يقول العشاء بقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار عند صلاة العشاء فأتم بها. وقال ابن عباس وعائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برجة وقال أبو برجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعون الناس العتمة ثم انصرف فقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة فإن رأس مئة سيادة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سالم بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن هو بن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حي والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس أجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليل عن عقيل عن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من العشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لي عن المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا موسى متى عن بريد عن أبي مردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزلوا نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عند الصلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابه وله بعض الشغل في بعض أمره فأتم بالصلاة حتى دار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة الساعة غيركم أو قال من صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحباء عن أبي منال عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء. غياب النوم غياب باب النوم قبل العشاء لمن غنب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب بن عروة أن عائشة قالت أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون بما بين أن يغيب الشبق إلى ثلث الليل. وحدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق محمود بن غيلان أبو محمد المروزي الحافظ رواه عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود ما رواه عنه وله 49 حديث. روي أنه حبس لأجل القرآن. قال الراوي رأيت إسحاق بن راهويه واقف على رأسه وهو يحدث ولا يهاب منه أحد. فائدة: محمود من اسمه محمود في البخاري 2 إما محمود بن غيلان أو محمود بن الربيع ما في ذلك في البخاري. وحدثنا وبه قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنا ليلة فأخرى حتى رقدنا بالمسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر صلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عنه وإذا كان يخشى لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها. وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمر إلى يقطع رأسه ماء وأضيان يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا فاستثبت عطاء فكيف فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبددني عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمر كذلك على الرأس حتى مست إنامه طرف الأذن طرف الأذن من ماين الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا نشق على أمتنا أمرت من يصلوا هكذا. باب وقت وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحارمي وقال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة منتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا كان ينظر إلى وبي صخاته ليلتين. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيتي فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فبالوا ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو حمزة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكرة عن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة فصلى قلنا أبي أنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما بالصلاة قال قد رمى ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع ذلك سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال بكير بصلاتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك العصر فانكسر من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن بشارة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو أروشت بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند النبي وأسند بلال طاره إلى راحلته فغلبت عينه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وبطن حاجم الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء ورد عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قال قام فصلى. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد لله تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم قال أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. وقال حبا وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء صلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جاء عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غرمت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمر ما العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عون قال حدثنا أبو منان قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلم فقال له أبي حددنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة قال كان يصلي الأجير وهي التي تدعونا الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى ربي في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال بالمغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث معناه وكان ينبتل من صلاة الغداة حين يعلم أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر بالبق والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا غرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراد علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال تعالى جبريل جيراننا هؤلاء ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرته ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي خالد بن أبي حزمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال من رسول الله لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أن تخرم ذلك القرن. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مسلم بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث وأن وإن 4 فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاء بثلاثة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم 10 قال فهو أنا وأمي وأمي فنادني قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صلي ثم لبث حيث صلي حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت امرأته وما حبسك عن ضيافك أو قالت ضيفك قال وما الشيتيم قالت أبو حتى تجيء قد عربوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت. فقال يا غنثر فجدع وشب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا طعمه أبدا. ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر بها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إلي يا أبو بكر ما هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ماذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل من أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قومنا عقد فمضى الأجل. ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس. الله أعلم كم مع كل رجل. فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. هنا كتاب الأذان وهو مشتمل على 166 بابا. والنووي قسم كتاب الأذان إلى 10 كتب: كتاب القراءة والإمامة وما أشبه ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا لا من ذلك بأنهم قوم لا يقينون. وقوله إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد الحذاء أنا بقلاء. كل شيء في الشريعة مبدأه إما من الله إما من الرسول. كلام جميل. بدأ الأذان من الصحابي ليه؟ تقول حديث تكريم آمنا به أقره رسول الله، ولكن مبدأه من الصحابي ليه؟ الجواب موجود، فتشوا. نعم. والله حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد الحدان أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس من أدنى. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: المقم مثل قرن اليهود. فقال عمر: ولا تبعثون الرجل ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان. مثنى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفون. فذكروا يرون نارا ويضربون ناقوسا فأمر فأمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا خالد بن ابي قلابه عن انس قال: امر بلال يشفع الاذان ويوتر الاقامه. قال اسماعيل: ما ذكرت له فقال: الا الاقامه. باب فضل التاذين. حدثنا عبد الله بن اسقال اخبرنا مالك عن ابن سناد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذن عليه الصلاه أدبر الشيطان ولا أمر أصلا حتى يسمع التأذين. فإذا قضى النداء أقبل حتى يدعو في الصلاة أدبر حتى إذا قضى قال التطويب أقبل حتى يقدر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يديك مصلى. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن العزيز: أدنى الأذان سبحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صافات المازني ثم الأنصاري ثم المازني عن أبي أن أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت بغنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة برفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يحصل بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عثمان بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح ينتظر فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا نظر عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة. فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتبهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله والخميس. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر خليفة خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. باب ما يقول إذا سمع ما يقول إذا سمع المنادى أدنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن غمرة قال حدثنا هشام بن يحيى محمد بن ربيع بن إبراهيم بن الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية أنه سمع معاوية يوم فقال مثل ما يقول وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهو ابن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال لما قال حيا الصادق قال لا حول ولا قوه الا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن يشي قال حدثنا اشعث بن ابي حمزه عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعد سحلت له شفاعتي يوم القيامه. باب الاستهام في الاذان ويسر ان اقوى من يسر من الاذان فاقرا بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن مسعود اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي سفيان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستمعوا عليه السمع ولو يعلمون ما في التاجيل لسبقوا اليه ولا يعلمون ما في العتمه وصبلتهم ولو حبوا. باب السلام والاذان. وتكلم سليمان بن صورد في اذان وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن ويقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب بن حميد صاحب الزيادي وعاصم الاحوال عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ميراج الغيم فلما بلغ المؤذن حيار الصلاه فامره ان ينادي الصلاه في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من خير منه وانها عزمه. باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبر ان عبد الله بن صلاه مالك عن ابن شهاب سار بن عبد الله نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بنا لا يؤذن إن بنا لا يؤذن من أهل السفر والشر حتى ينادي المؤمن مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني عائشة أن رسول الله كان يتكلم المؤذن المصعب وبدا لا وبدا الصبح صلى ركعتين قبيبتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان وعن يحيى بن سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبيبتين بين النداء والإقامة في صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال إن بلال ينادي بلال فكل شر حتى ينادي بأمي مكتوم. باب الأذان. قبل ما جاء حدثنا أحمد بن قال أخبر حدثنا الزهري قال حدثنا سليمان سمع ربي أخبر النادي رد الله بن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم وأحد منكم أذان بلال من سحور من سحوره فإنما أذن ينادي بليل ليرجع قائمكم وننبأ قائمكم ليس أن يقول الفجر من الصبح قال بأصابعه ورفع يده فوق وطاط إلى أن ثلاثة يقول هكذا وقال الزهير بسببتين إحداهما فقد أخرى ثم مد يمين وشماله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا موسى قال عن الله عن القاسم بن محمد الهاشم النافع عن ابن عمر أن رسول الله قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي وقال حدثني البر قال عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد يا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال لا يؤذن بليل إن بلال لا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن من مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الوصيف قال حدثنا قارئ بن الزريدي عن الزريري عن ابن مريد عن عبد الله بن مغفل المزري أن رسول الله قال بين كل أذانين صلاة صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد الشاري قال حدثنا قلنا قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصلون ركعتين قبل وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وابو داود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليل. باب من صلى الاقامة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة بن الزهري قال اخبرنا عروة بن زبير انها اشهر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى في صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شق الايمن حتى ياتي المؤذن واقام. باب بين كل اذان صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا كان ثم الحسن يرد الله بن مريد بن الله بن مغفر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ثم قال في الثالث لمن شاء. باب قال لأذن في السفر مؤذن وهذا أذن معلم بن عسن قال أذن وائل بن أبي أيوب عن أبي سلمة عن مالك بن غير ذاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا 21 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال اطيعوا فكونوا فيه معلم ومسلم إلى أرض الصلاة فليؤذن لكم أعدكم ويومكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجماعة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الرحال في ليلة الباردة يوم المطيرة. حدثنا مسلم بن رايه قال عندنا شعبة عن المهاجرين ابي الحسن يا زيد بن عمير عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فراد المؤذن يؤذن فقال له ابرد ثم اراد يؤذن فقال له ابرد ثم اراد يؤذن فقال له ابرد حتى سوى ظل السلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فهج أن بدنا محمد يوسف قال أن الناس في أنواع قارج حتى أنا بقلابة أم مالك بن الحارث قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفهم يريد أن يستفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثم خرج ثم فأذن ثم أقيم ثم لأمكم أكبركما أتانا محمد وسلم قال أن عبد الله قال أن أيما أنا بقلابة أن قال أن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان أفضل رحيما رفيقا فلما ظننا أننا قد اشتهينا لنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا وعلموهم وامروهم وذكر أشياء احفظوا ولا احفظوا وصلوا كما رأيتموني أصلي بين أحد الصلاة ويظن لكم أحدكم وليمكم أكبركم أدنى مسلم قال أخبرنا يا نعم وإن الله في عمر قال أدنى هنا فقال أدنى بن عمر في ليلة مارية من وجنانة ثم قال صلوا في رحالكم أخبرنا أن رسول الله كان يأمر مؤذنين مؤذنين ثم يقول على إبني أنا صلوا في الرحال في الليلة في الليلة البارزة والمطيرة في السابرة أدنى الحاق وعلى أخبرنا جعفر بن عون قال أدنى أبو العميش أنا أولي من أنا أولي من أبي جعفر أنا أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا طائفة وبدار فأذنه بصلاة ثم خرج بلال بالعانة حتى ترك الزمان أن رسول الله بلا طائفة وأقام الصلاة باب باب لا يتبع المؤذن فهو هنا وهنا وليس بكم الا ان يسلم بلال انه جرى اصبعي في اذني وكان ابن عمر لا يجعل اصبعي في اذني وقال ابراهيم لا باس ان يؤذن على غير الوضوء وقال عطاء الوضوء حق وسنه وقال فاشكل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حين ان تجمع من قال قد لا نسمي لهم بيد دعاء نبي انه راى بلال يؤذن فجاءت وتتبع فهو هنا وهنا من اذان باب وقال الرجل فاتت الصلاه وكان ابن سيرين ان يقول فاتت الصلاه ولكن يقول النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصح أدنى أبو نعيم قال أن الشيء من رأي عين رب الله من قد نزع نبي قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع جربة رجال فلما صلى قال ما شاركم قال استجلنا يا الصلاة قال فلا تبالوا وإذا تجموا الصلاة فعليكم بالسكينة ما أدركم وصلوا وما فاتكم فاتموا باب لا يدخل الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار وقال ما أدركم وصلوا ما فاتكم فاتموا قال أبو قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أخرى من النبي من قراءة من الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة عن أبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا وما أدركم وصلوا وما فاتكم فاتموا باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة حدثنا مسلم رحمه الله قال حدثنا هشام قال كذا بلا يحيى بن عن عبد الله بن قد أدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا تقوم حتى تروني باب لا يصلين الصلاة مستجيا وليقم بالسكينة وقال عندنا أبو نعيم قال عندنا شيئا رأي أنا من الله قد أتى نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا تقوم حتى تروني عليكم بالسكينة باب من يخرج من المسجد إلا سين حتى نعد العزيز بن عبد الله قال عندنا إبراهيم سعد عن خالد بن كيسان عن هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله خرج وقد أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف حتى إذا قام يقول لا أنت انتظرنا أي كبتنا انصرف قال على مكانكم ومكتنا على آياتنا حتى خرج إلينا ينطف راسهما وقد ابتسل باب إذا قال لما مكانكم حتى يراجع انتظروا أدنى إسحاق قال أدنى محمد قال أدنى وزاري نزول عن نبي سلمة من عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصوم الناس ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدموا وجنهم ثم قال على مكانكم ورجع فابتسل ثم خرج رسول الله يقرقر ما أنفص الذين باب قول رجل ما صلينا حدثنا ابو نعيم قال اننا شيبان عن يحيى قال سمعت ابو سلمة بن الرحمن قال سمعت ابو سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله لما كدت ان اصلي حتى كادت تصبر وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحان وانا معه فتوضا ثم صلى يا للعصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب وباب الامام تعرض على الحاجز بعد الاقامه حدثنا ابو عمر عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عزيز بن اسرائيل بن انس قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى ما قام الى الصلاه حتى ما قام باب الكلام الى اقيمت الصلاه حدثنا عن ياسر بن الوليد قال عندنا عبد الله قال عندنا عمر بن الخلاء ان ثابت المناني عن الرجل يتكلم بعدما قام الصلاه فحدثنا عن ياسر بن الوليد قال اقيمت الصلاه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم رجل فابس بعدما اقيمت الصلاه وقال الحسن بن عاصم ولي عشائي في جماعه شفقت علينا بقيادة وجوب الصلاه جعل وجوب صلاه الجماعه وقال الحسن بن عاصم عن عشائي في جماعه يعني عشائي في جماعه شفقت لم يطيع عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وعن ابي سناد عن رجل النبي وعن الرسول قال والذي نفسي بيدي لقد امرت ان امر بحفظه فيخطب ثم امر بالصلاه ويؤذن ولا ثم امر رجلا فيهم الناس ثم قال من الى جنب عرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لاعلم احدهم انه يجد عرقا سبيلا او مرتين حسنتين يشهد العشاء باب فضل صلاه الجماعه كان يصلي اذا فتت الجماعه دائما الى مسجد اخر وجاء انس بمسجد قد صلي به فاذن وقام صلى جماعه حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن ابي عبد الله بن عمر ان الرسول قال صلاه الجماعه ثم صلاه الذي بسبع وعشرين درجه حدثنا موسى بن سعيد قال اتينا ابن عمر قال اتينا مشوار سمعت وصلي يقول سمعت وراء يقول قال رسول الله صلى صلاه الرجل للجماعه تضاعف على صلاه البيت وفي سوقه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضا غسل الموضوع ثم خرج الى المسجد لا يقلع الى صلاته لم يظن يخطو خطوه الى ربي اكله بها درجه وعفانه بها خطيئه فاذا صلى لكل الملائكه تصلي عليه ما دام صلى الله وصلي عليه الله مرحم لا يزاد احدكم في صلاه من انتظر صلاه باب وضع صلاه المجيء في جماعه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زيد قال أخبرني سعيد بن سيمة أبو سلمة وأبو سلمة عبد الرحمن بن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب 25 سنة وتسجد ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فقرأ من شئت وإن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب بن حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب 27 درجة عندنا عمر بن عبد قال عندنا أبي قال عندنا أعمش قال سمعت سلمة قال سمعت أم الدرداء تقول دخل عليهم الدرداء يوم القيامة فقلت ما ربك قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنهم صلوا جميعا عندنا محمد وعلى قال عندنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فبعدهم وجهه الذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم وأجر من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. عدلنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سمعنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخر فشكر الله له فغرد ثم قال الشهداء الخمسة المطعون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء وصف الأول ثم لم يجد أن يستعملوا ليستعملوا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا له ويعملون ما في المعاتمة وقبلتهم ولو حبوا. باب احتساب الأثار. عدلنا محمد بن عبد الله بن عاصم قال عدلنا عبد الوهاب قال عدلنا حميد وأنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمى لا تقسمون أثاركم. وقال مجاهد في قوله تعالى وتعاركتم ما قدموا وأثارا قال خطام. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد حدثني أنس أن بني سلمى أرادوا أن أرادوا يتحولوا عما نزل بين ذي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف رشدنا ما أي عروق فأي عروق. فقال لا تقسمون أثاركم. قال مجاهد خطام أثار من يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل العشاء في الجماعة. عندنا عمر بن قال عندنا أبي قال عندنا أبي قال عندنا أبو صلى عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أثقل على المنافقين من الفات قال على المنافقين من الفجر وأشعر على المنافقين فيما لا سوى يحبوا. لقد أمرت أن أمرا مؤذنا فيقيم ثم موت يوم الناس ثم أقل شعرا من نار فأحرق على من لا يقول لي للصلاة بعد. باب إثنان بما قوى فما فقوى وجماعة لنا مسد قال عدلنا يزيد من سوريا قال عدلنا خالد بن أبي قلابة المالك بن عوردة عند مصر قال إذا حضرت صلاة وأنزينا فأذنا وقيمة ثم يومكم أكبركما أكبركما. باب من جلس للمسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. عدلنا عبد الله بن سوداء عن مالك عن الزناد أنا رجعني بهورا أن أرسل وقال الملائكة صلي على أحدكم ما دام يصلى ما لم يحدث الله مغفر الله مرحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد الشارف قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا يحيى حبيب بن عبد الرحمن نفسه من أصحاب أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاف بن شفيع بن سرفي ورجل قلب معلق بالمساجد ورجلان فحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل طلب ثم رأس ذات منصب ولا ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق تصدق فتزال مشي معه مسلم كبير ورجل ذكر الله قال فما أتينا. حدثنا القتيبة قال عبد الله بن جابر بن حميد قال سئل نفسه عن السفر رسول الله قال نعم أقرأ آية صلاة العشاء على شق الليل ثم أقبل عليه بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا بصلاة منذ انتظرتموها قال فكان ينظر إلى وبيصي خاتمه. باب فضل من غدا إلى المنغدا إلى المسجد وما راح عبد العلي بن عبد الله قال عبد العزيز بن مرة قال أخبرنا محمد الضرب عن زيد بن سمرة طابية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غدا إلى المسجد وراح عبد الله رضي الله عنه من الجنة كل ما غدا الله باب إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلى المكتوب. عبد الله بن العزيز بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله عن أبي عن عاصم بن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن مالك بن حين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقال قال وحدنا عبد الرحمن قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن شعبة قال أخبر لي سعد بن قال سمعت رسول الله قال سمعت رجلا من أهله قال له مالك بن محينة أن رسول الله رجل قد قمت صلاة صلي ركعتين ولم يصلي رسول الله على سبيل الناس وقال لنا رسول الله الصبح أربعة الصبح أربعة تابع المنذر ومعنا شبه في مالك وقال مصطفى عن سعد عن عبد الله بن محينة وقال حماد أخبرنا سعد بن عبد الله بن مالك باب حد المريض أن يشهد أن معه حدثنا عمر أحد الأحاديث الذي انتقد في دار قطني. نعم أما الله أعلم حدثنا عمر بن حفص النية وغيات قال عبد النبي قال عبد الله عشان إبراهيم قال أسد كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المرض بعد الصلاة والتعظيم لها قال سمى مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضر الصلاة فأذن فأذن فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقيل له إنما في رجل نسيب إذا قام في مقامك لم يستطع يصلي بالناس وأعاد بعد وله فأعاد بعد فقال إنك صاحب يوسف مرابع فيه من يصلي بالناس فقال له بكر مقتدى وجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج يهادى بين رجلين كان ينظر رجليه فخطان به من الوجع فراد وفيه فأقربهما إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك ثم أوتي به فجلس إلى جنب قيل لأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبكر بصلاة والناس يصلون بصلاة بكر فقال ميراثين عما وابو داود عن شعبة الأعمش بعض وزاد مواضع وجلس عن يساري بكر مكان مصلي صلاة وبكر يصلي قائما أدنى إبراهيم بن موسى قال أن الأخبار قال أخبرنا عائشة بن معمر الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم شد وجهه واستأذن أزواجه أي مرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجال أرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله ما ذكرت ذلك ابن عباس ما قالت عائشة فقال لا أيها تدري من رجل الذي لم تسمع عائشة قال قلت لا قال وعلي بن أبي طالب من باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله حدثنا عبد الله بن قلق بن مالك عن ابن عمر ان النبي صلى في ليله ذات برد وريح ثم قال لصلوا في هذا ثم قال انه صلى كان يامر المؤذن اذا كان ليله ذات اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول لا صلوا في ذلك الذي كان قال حدثنا مالك بن شامع عن محمود بن ربيع الانصاري ان اكبر بن مالك كان يوم قام ويقام انه قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلم والسيف وانا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيت مكان اتقي المصلى فجار السنه فقال اين تحب ان اصلي فشار المكان من البيت فصلى فيه رسول الله ما باب ان يصلي الامام من الحضر ولا يقصر يوم الجمعه في المطر حدثنا عبد الله بن عبد الله قال عندنا عمل قال عندنا عبد الله بن صاحب الثاني قال سمعت عبد الله بن خالد قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردق فامر المؤذن لما بلغ هي الصلاه قال قل الصلاه بالريحان فنظر بعضهم الى بعض فكان مكر فكان مكر وقال كانكم كتبوا هذا ان هذا فعل من وخير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم انها عاجمه واني كرهت ان احرجكم عن حمادي انا اصلي معنا عبد الله بن خالد بن عباس نحوه غيرا وقال كرهت ان اؤتمكم فتجيئون تدوسون الطين الى ركابكم عددنا مسلم ابراهيم قال عددنا شمعي انا بشام قال ساتوا فسعيد قدمي فقال جاءت سحابه فمطرت حتى سال السقف وكان من جليل النقل بقوم الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته حتى لا تقل عبد الله قال عبد الله بن سليم قال سمعت انس يقول قال رجل صلي لا استطيع الصلاه معك وكان رجل ضخما فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا الى منزله وصلى العاصمه ونضع اثر العاصمه صلى عليه ركعتين فقال له رجل ما قال رجل من اهل الجرد لان سكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رايت صلى الا يومئذ باب الى حضر وقيمه الصلاه من حضر الطعام وقيمه الصلاه وكان ابن عمر يبتدئ العشاء وقال ابو الدرداء من فقه المريض بل ولا حاجه حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ عندنا مصدق اعطني عن هشام قال عبد النبي قال سمعت عشاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اين اغنى العشاء وقيمه الصلاه وابتدئ العشاء عندنا يحيى بن بكير قال عبد الله بن عمر بن هشام بن سلمى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء ابن امي فقيل قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعد ولا ولا تعجل عن عشائكم أننا عبيد المسلمين أنا بيسمى عبيد الله أنه من عمر قال رسول الله إذا وضع عشاء أحدكم يقيم الصلاة تبدأ بالدم إلى عشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاة ولا يأتي حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام وقال زهير الله من عثمان عثمان بن مسلم يرفع النبي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وأن يقيم الصلاة رواه أبراهيم بن المنذر عن وابن عثمان وابو المديني باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يفعل عبد العزيز بن عبد الله قال أننا إبراهيم بن صالح صلى على بشاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتج من أبا دعي إلى الصلاة وقام صلى السكين وصلى وصلى باب من كان بحاجة أهله فأقيم الصلاة وقال حدثنا آدم وحدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته فقالت كان يقوم في مهنة أهله تالي خدمة أهله فإذا عرض الصلاة خرج إلى الصلاة باب ما صلى بالناس وهو لا يرجو إلا يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى أن موسى بن إسماعيل قال أبن روايه قال أبن روايه معلم قال فقال جاء أنا ملك الله يدري بمسجد هذا فقال إني أصلي بكم وما أريد إلا الصلاة وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت يا ابن قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخنا يجلس إلى رفع راسه من السجود قبل أن يضع في ركعة ولا باب أهل العلم يقول يحق بالإمامة حدثنا اسحاق بن قال حدثنا حسين زايد عن ابن الملك بن عمر قال حدثنا قردان بن موسى قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم شد مرض قال مروه بكر بن يصلي بالناس قال فاشه ان رجل رقيق اذا قام قامك لم يستطع ان يصلي بالناس قال مروه بكر بن يصلي بالناس وعادت فقال مري ابا بكر بن يصلي بالناس فان كنا صاحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن قلق مرنا ذاك عن من روى عن أبي أنا أشهد من رضي الله عنه أن قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مرضاه ومرضاه وفي صلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام من مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر بن يصلي الناس فقالت عائشة وقلت يا عفة قل إن أبا بكر إذا قام من مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر بن يصلي الناس فقالت عائشة وقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لا أنتم صاحب يوسف مرابة من يصلي للناس فقالت فاصلت إلى عائشة ما كنت ليصيب منك خيرا ما أدنى أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزبير قال أخبرنا اسم مالك الأنصاري وكان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه صاحبه أن أبا بكر كان يصلي يومي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف من صلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ستر فترة ينظر إلينا وقائم كأن وجه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهم منها أن تأتينا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم وقد سترى فتوفي من يومه حدثنا أبو بكر قال عندنا أبو بكر قال عندنا أبو بكر قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فأقيمت الصلاة وبدا أبو بكر يتقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كان عجبين إليه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم بيد ذا بكر يتقدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات حدثنا يعمر بن سليمان قال عبد الله بن ابي قال عبد الله بن هشام عن عبد الله انه اخبر نبي انه قال لما اشتد برسول صلى الله عليه وسلم وقيل له في الصلاه وقال مر بكر من يصلي بالناس قالت عائشه ان بكر رجل رقيق اذا قرا غلب البكاء قال مروا فليصلي فاولته قال مروا فليصلي ان كنا صائمين سبعه زبيد بن اخي الزوري واسحاق بن يحيى الكلبي فأنا سلوك العقيل ومر نسوي رمزة ثاني النبي صلى الله عليه وسلم باب ما قام إلى جنب الإمام لله قدنا زكريا وابن يحيى قال عبد الله بن عمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مرض مكان يصلي به قال عروة فوجد رسول في نفسه خفة ثم خرج بين بكر يوم الناس فلما رأى بكر الساق قرب أشار إليه كما أنت وجلس رسول الله حين ذهب بكر إلى جنبه فكان بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة بكر باب من دخل باب من دخل يوم الناس وجاء الإمام الأول فسكر الأول لم تقر جاءت الصلاة فيه عن عائشة أشف أن يمسك عبد الله يسقى قرن مالكا في حجما في دينار عن سالم بن أبي سعد السائلين رسول الله قال ذهب إلى بني عمرو بن عاص ليصلح بينهم فهانت قد وجاء المؤذن إلى بكر فقال صل الناس فأقيم قال نعم صلى بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقع في الصف وصفق الناس وكان بكر لا يلتفت في صلاة فلما كان الناس التصفيق التفت وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك فرفع بكر رضي الله عنه يده من الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا بكر ما منعك أن تثبت إلى مرتك فقال بكر ما كان لابي أبي قعبة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرأيتكم أكثركم التصفيق من رأى شيء في صلاة ويسبح فإنه إذا سبح سأرد سبت إليه وإن بكر سيقول النساء باب إذا استوى في القراءة من يوم أكبرهم حدثنا سليمان وعن قال حدثنا عمال بن زيد عليه وعن قال عن مالك بن قال قد من على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبثة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان نبي رحيم فقال أرجعت من عبادك إلى بلادكم فعلمتم أمورهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإلى عرض الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ليؤمكم أكبركم باب إذا زار الإمام قوما فأمه حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرنا محمود بن ربيع قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي في من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصفقنا خلفه ثم سلم وسلمنا باب لما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فينفذ بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام وقال الحسن فيما ركع مع الإمام ركعتين لا يقدر على السجود يسجد الركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا إماء في المسجد قال تفعلنا فاغتسل فذهب ليان وأفهم عليه ثم فقام فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال فضعوا الإماء في المسجد قال فقعد فاغتسل ثم ذهب ليان وأفهم عليه ثم فاق فقال أصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا الإمام في المسجد فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو وفغم عليه ثم أفاق فقال صلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عفوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء إلى آخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له أنا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع عباس قلت لا قال هو علي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام وروى عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلس فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائم مصلين وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أشهدنا سجد فسجد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني براء وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ضاره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم سجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا عجل بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. وكان عاشق لهم وعبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والعربي والغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم مقرأ من كتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون الأنصرة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه واطع ويستمع إلى أحد شيء كان رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا أبو موسى قال حدثنا خالد بن موسى الأشم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا لكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المسؤول والمتبع. قال حدثنا صلوا عليه بذاته قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا يوزاني وقال حدثنا جوري عن عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن علي بن ثياب أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه مقصود فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة وتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس إذا أحسن الناس فأحسن معهم إذا أتوا في السيف ساعة. وقال الزبيري وقال الزبيري لا نرى أن يصلى خلف المقنة إلا من ضرورة لا بد من عادتها. محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابن سياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يسمع واطع ولم يحمل شيء كان رأسه زبيبة. باب يقوم عن يمين من الحذاء سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت السيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت قالت ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ثم زاد صلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني على يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت وأطيته وقال خطيته ثم خرج الى الصلاة. باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر قال حدثنا عمرو عن عبد ربي بن سعيد بن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضا ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا. قال عمرو فحدثت به بكاء فقال حدثني كريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال بك أن دخلتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب من قول الإمام كان الرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة وانصرف الرجل فكان معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان ثلاث مرات أو قال فاتنا وأمره بسورتين من عصف مبصر. قال عبد ولا أحفظونا. باب تخطيط الإمام من القيام وسام ركوع وسجود. حدثنا أحد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما ينطهي مما يطير بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب من يصلي لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن عرج بن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف بين منهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكا امامه اذا طول قال ابو سيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم بن ابي مسعود قال رجل يا رسول الله اني نتاخر عن الصلاه بالوتر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن عم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي ياسر قال عندنا شعبة قال حدثنا محارب بن ويثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أطى رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضحا وأقبل إلى معاذ أخرى بسورة البقرة والنساء. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه معاذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ وفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس والضحى والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف حاجة يحسب في الحديث. قال أبو عبد الله تابعه سيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمر رضي الله بن محسن وابن الزبير عن جابر قال معاذ في العشاء النقرة تابعه لا رشا محارب. حدثنا مؤمن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة ويكملها. حسبك بارك الله فيك. فنستمع الآن للأذان وسوف تقرأ 9 أحاديث من أول كتاب الحيض التي لم تقرأ على الشيخ محمد إسرائيل بعد الأذان ثم نتوقف بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا فضل. أحسن الله إليكم بسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا إلى قولهم ويحب المتطهرين. باب كيف كانبة الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسلي فحط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أن نفسي قلت نعم قال إن هذا من كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تكوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحيض راس زوجها وتبريده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل واس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنوني المرأة وهي جنوبها قال عويت كل ذلك علي هين. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت توجه التعليم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض, ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يبني لها رأسه وهي في حجرتها وترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف وتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم فضل بن بكين سمع زهير عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قال أخبرنا أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خمسة يجهد من سلمة فاقت ثياب حيضتي. قال أن نفسي قلت معه فتعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحيض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من ناء واحد كان جنب, وكان يأمرني فأستزل فيباشرني وأنا حائض, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسل وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تستزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد بن جرير عن الشيباني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه فأمرها فاستزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب تمت الحائض الصوماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أبي أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثرها النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لي نبي الرجل الحازم إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي حائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس من قراءتهم ثم بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت ثم عطيتكن نؤمر أن يخرجن الحي يطوف فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحاكم إني لا أزحم عن الجنوب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والبقية استمع إليها الشيخ معنا. الله أعلى وعلم, صلى الله وسلم على نبينا.